ثم ليطلقها طالما حان. قوله المراجعه مو معناه المراجعه المطلع عليها وهي التي لا تكون الا بعد الطلاق، بل المراد كان يراجعها يعني يردها، كان يردها الى عصمته، كما لو تبايع رجلان عقدا فاسدا وقلنا لهما تراجعا، يعني تراجع العقد والغياه. فالمراد بالمراجعه في حديث ابن عمر على القول الصحيح، وان كان الجمهور على خلاف ما اقول الان، المراد بها الغاء ايش؟ الغاء الطلاق. نعم. ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يجوز ان يتزوجها الزوج الاول حتى يغلب على ظنه وحتى يغلب على ظن المرأة ايضا انهما يقيمان حدود الله، بان يقوم كل منهما بمعاشرة الاخر بما يجب عليه، لقوله فلا جناح عليهم ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله. ووجه ذلك انهما اذا تراجعا وهما يظنان ان لا يقوم بما يجب صار هذا العقد عبثا وعناء وتعبا، خساره ماليه وتعبا. ومنها الاكتفاء بالظن في الامور المستقبله، لان طلب اليقين في المستقبل من باب تكليف ما لا يطاق، ولا لا؟ من اين تؤخذ؟ من قوله ان ظننا ان يقيمه الى الله، فلا نقول تجزم انك تقوم بالحدود ولا لا، نقول ما اجزم هذا شيء امر الى الله عز وجل، قلنا صحيح. فالامور المستقبله يكتفى فيها بالظن. لماذا؟ لان تكليف اليقين ناخذ قاعده مهمه، تكليف اليقين في الامر المستقبل من باب تكليف ما لا يطاق. وقد قال الله تبارك وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، فقال الله قد فعلت. ويتفرع على هذه الفائده فائده مهمه، وهي ان حلف الانسان على المستقبل بناء على غلبه الظن لا كفاره فيه. صوتهم علي؟ نعم. حلف الإنسان على غلبة الظن في المستقبل لا كفارة فيه، لأنه يحلف على ما في نفسه وعلى ظنه، مثل أن يقول والله لن يقدم فلان غدا، والله لن يقدم فلان غدا، ثم قدم فلان، هل عليه كفارة؟ لا، لأن الرجل حلف على غلب الظن. أما على لو حلف على فعل يتمكن منه فإنه إذا لم يقم به صار حانثا، مثل أن يقول والله لأفعلن كذا غدا ثم لا يفعل، أو قال والله لا أفعل كذا غدا ثم فعل، فإنه يجب عليه ايش؟ يجب عليه الكفار، لان هذا شيء من فعل الكائن وليس خبرا عما في ضميره. وهذا القول اعني ان الانسان اذا حلف على امر مستقبلا بناء على ظنه ثم تبين بخلافه فلا كفاره عليه، هذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه. اما المذهب فاصحاب الامام احمد رحمه الله فيقولون إذا حلف على ظنه في ماض فتبين بخلافه فلا كفارة عليه، وإن حلف على ظنه في المستقبل فصار أمر بخلافه فعليه الكفار. والصحيح أنه لا فرق بين المستعفين. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بعباده في إقامة ما يجب عليه،